بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والمنفصل 12، وهي إيايا وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. باب المصدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا الكلام على المفعول به، وأن المفعول به إما أن يكون ظاهر وإما أن يكون مضمر. إذا كان مضمر فإنه ينقسم إلى قسمين: ضمير متصل وضمير منفصل. وضمير منفصل، المتصل انتهينا منه، متصل انتهينا منهم، والآن معنا المنفصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمنفصل 12. والمنفصل 12 يعني المفعول به الذي يكون ضمير منفصل. ضمير منفصل يعني معناه منصوب، لا يمكن يكون مرفوع، لا يمكن يكون مرفوع. وهي إيايا إلى آخره، هذه دائم منصوبة، هذه دائم منصوبة. قال: وهي إيايا، وهي إيايا. تقول مثلا: إيايا قصدت، إياي قصدت، أو قل إياي ضربت، إياي ضربت. ف وشرب إياي، نقول ها إيا ضمير منفصل، ضمير منفصل مبني على إيا السكون في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. ها نعم، إيه مقدم فعل مقدم. نعم، لو كان مؤخر ما تقول مثلا ضربت إيايا، ما يصير، تقول ضربتني، لأنك إذا أخرته فممكن أن تأتي بالضمير المتصل. وإذا تمكنت، إذا كان الضمير المتصل يأتي فلا تأتي بالضمير المنفصل. فمثلا تقول ضربتني، هذا أحسن من لا تقول ها ضربت إياي، ضربت إياي، صح ولا لا؟ أي، لكن إذا قدمت الضمير هل ممكن يأتي الضمير المتصل مقدم؟ لا يمكن، فتقول إياي ضربت، إياي ضربت، فيكون إياي ها إيا مفعول به، ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، مفعول به. ضمير منفصل، هل متصل؟ لا، ضمير منفصل، ضمير منفصل. طيب وليا إياي، ألي هذا يا حرف، حرف يفيد المتكلم، انتبه أن تظن أنه اسم. إيا إياك إياهم، هذه كلها حروف، هذه كلها حروف ليست ضمائر، هذه كلها حروف لواحق، كلها حروف لواحق، يعني تلحق الضمير لبيان هل هو للمتكلم أو للمخاطب أو للغائب كما سيأتي. واضح لها فايز؟ طيب إيايا، إيانا، وإيانا، إيانا، تقول إيانا ضربت، إيانا أكرمت، ها إيانا أكرمت، من يعرب؟ ها إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ها هنا ها حرف يدل على ها الجمع، حرف يدل على الجمع. ضربت، ها ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بضمير الرفع، والتاء ضمير متصل مبني على النصب مبني على الفتح في محل رفع فاعل، واضح ولا لا؟ طيب إيانا، قال وإياك، ها إياك نعبد، وإياك نستعين، إياك نعبد، شرب إياك، ها نقول إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، مفعول به مقدم طبعا. ها والكاف حرف الخطاب، حرف المخاطب، حرف الخطاب. نعبد ها فعل مضارع مرفوع مترفع الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. طيب إياك، وإياك، وإياك، تقول إياك أكرمت، إياك أكرمت، ها شرب إياك، إيا مفعول به مقدم، والكاف المخاطبة، ها أكرمت فعل وفاعل، واضح ولا لا؟ ما أظن ما يحتاج نطول بالمرة هذه، ها سهلة. طيب إيه ما إيه هذا بس الغائب والحاضر والمخاطب كما سيأتي. طيب إياكما، إياكم تقول إياكما أكرمت، إياكما أكرمت، ها إيا فعل مفعول به، ضمير متصل بعد السكون في محل نصب مفعول به، إياكما. طيب الكاف ها حرف الخطاب، الخطاب حرف يدل على المخاطب، يطل على المخاطب. وما ها حرف يدل على التثنية، ما والألف علامة التثنية، علامة التثنية. وإياكم، إياكم تقول إياكم أكرمت، إياكم أكرمت، ها مفعول به، والكاف الخطاب، والميم علامة الجمع، أحسنتم. طيب إياكن أكرمت، إياكن أكرمت مثل إيا مفعول به، الكاف خطاب المخاطب، يعني النون حرف يدل على جمع الإناث، جمع الإناث. طيب إياه أكرمت، إياه أكرمت، إيا مفعول به من السكون في محل نصب مفعول به، والها حرف يدل على الغيبة، حرف يدل على الغائب. و طيب إياه نعم أكرمت فعل فاعل. طيب إياها، ها إياها أكرمت، نفس القضية، إيا مفعول به، إيا مفعول به، يعني ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والها ها علامة مفردة الغائبة، حرف يدل على المفردة الغائبة. طيب إياهما تقول إياهما أكرمت، إياهما أكرمت، إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، واضح ولا لا؟ والها حرف يدل على الغيبة، وما ما والألف يدل على التثنية المثنى سواء من الذكور أو من الإناث. وإياهم أكرمت، إياهم أكرمت، إيا مفعول به، والها للغيبة والميم الجمع. وإياهن أكرمت، إياهن أكرمت، إيا مفعول به، والها للغيبة والنون علامة جمع الإناث. أظن هذا ما يحتاج راشد، لا ما يحتاج نطول عند هذه، نمشي. طيب طيب فأي آيات الله تنكرون، فأي آيات الله تنكرون، من يعرف؟ أبو أحمد في أي سورة هذه؟ شرط غافر تنكرون في أي آيات الله؟ طيب طيب فأي آية خاصة، خلنا نرجع للنحو. طيب طيب فأي آيات الله تنكرون؟ نعم أي شراب، أي مفعول به برضو، مفعول ضمير منفصل مبني على الفتح، أي في محل نصب مفعول به، مفعول به، مفعول به. طيب فأي نعم السكون، لا في أي آيات، أي مفتوحة، مش ألف يعني، أي مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، واضح ولا لا؟ طيب وهو مضاف، وآيات ها مضاف إليه تنكرون، فعل مضارع مرفوع على مترفع ثبوت النون، ثبوت النون، والواو تنكرون، لا الواو الفاعل، الواو فاعل لما تسمع السكون محرف فاعل. وفي غير القرآن لو أردنا أن نقدم ونأخر القرآن ما يجوز، لكن مثلا في غير القرآن ماذا نقول؟ ها تنكرون، تنكرون أي آيات الله، واضح ولا لا؟ الفعل الأول. طيب يكفي في آية أخرى، ها أحسنت، وإياي فاتقون مثل أكرمت إياي. طيب إياي ها نفس، نقول إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، واليا إياي ها ها اليا حرف المتكلم، لا حرف المتكلم، يدل على المتكلم إياي، نعم وهو الله جل وعلا. طيب إياي ها إياي فاتقون، نعم اتقون فعل، فعل أمر، فعل أمر. طيب يلا أكملوا، ما نبقي لكم نعم. لا لا حسب موقع ملجم، حسب موقع ملجم نعم، أصلا فإياي اتقون، فإياي اتقون، لكن جعلة الفاء بالفعل، تكون فعل أمر، التقون فعل الأمر، نعم مجزوم، مجزوم وعلامة الجزم، هل فعل الأمر يجزم ولا يبنى؟ مبني بس مجزوم، لا كل فعل الأمر مجزوم، لا مجزوم. طيب لحظة لحظة، اضرب اضرب طيب نعم يكون حرف صحيح مو بزم على حرف لحظة احنا ما نريد لك ان تشرح نريد ان تجاوب احمد الان نعم قلنا لك اضرب زيدا اعرف اضرب زيدا اضرب فعل امر فعل امر مجزوم مجزوم علامة جزمه سكون وفعل امر ومضي بني ما يعرب فعل الامر فعل الامر وفعل الماضي لا يمكن يكون مجزوم ابد طيب نعم نعم فعل امر مبني وعلامة بنائه وشيء تقوم علامة بناء نعم حذف أيوة الناس تكوني بياء فريد عشان حذف حرف العلة الآن يتقون فعل خمسة ولا فعل مضارع مجرد حذف النون مبني على حذف النون فعل الأمر يبنى على ما يجزم عليه مضارعه لو كان يتقون فعل مضارع مجزوم يجزم بأي شيء بحذف النون صح ولا لا طيب فاتقون فعل أمر مبني وعلامة بناء حذف النون طيب والنون الموجودة الآن حسنت نون الوقاية نون الوقاية ولهذا الأصل ها فاتقوني هذا الأصل فاتقوني وأني ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به لكن نلي يحذف تخفيفا ولا تجد أحيانا يقول يا عبادي فاتقون وحيانا يا عبادي فاتقون صح الأمور هذه تحذف تخفيفا خلاص نقوم اللي بعده ولا ناخذ إعراب نعم طيب ناخذ المصدر طيب المصدر نعم باب المصدر المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا وهو قسمان لفظي ومعنوي فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك طيب قال رحمه الله تعالى باب المصدر باب المصدر المراد بالمصدر هنا المفعول مطلق المراد بالمصدر المفعول المطلق المفعول المطلق يقول المصدر هو الاسم المنصوب الاسم المنصوب إذن المفعول المطلق ها فهمنا أنه اسم لا يمكن يكون فعل ومنصوب لا يمكن يكون مرفوع لا يمكن يكون مرفوع الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل طيب صرف الفعل قال ضرب يضرب ضربا أي رتبة جاء الثالث فضرب فعل ماضي ثم يضرب فعل مضارع ثم ضربا مصدر ضربا مصدر إذن أي مرتبة أتى المصدر الثالث الأول فعل الماضي الثاني فعل المضارع والثالث المصدر صح طيب لو قلنا ضرب يضرب اضرب ضربا أو قلنا اضرب ضرب يضرب ضربا صار المصدر الرابع صح طيب أين فعل الأمر هنا هنا أعطانا الماضي ضرب يضرب ضربا لو كان عندنا فعل أمر وش يكون المصدر يكون الرابع صح طيب ما ذكره هنا ما ذكره هنا لماذا انتبهوا لماذا ما ذكره لأن أصلا فعل الأمر يقول هو فعل الأمر هو فعل المضارع فعل الأمر هو فعل المضارع لكن انتبهوا يقول فعل الأمر هو فعل المضارع حذفت منه ياء المضارعة بعد جزمه هذا فعل الأمر فعل الأمر ها هو فعل المضارع حذفت منه ياء المضارعة ها بعد جزمه هذا فعل الأمر صح ولا لا طيب يقوم وش هذا؟ فعل مضارع اجزمه قم اجزمه اجزمه فعل مضارع اجزمه لم يقم صح يقوم اجزمه لم يقم لم يقم احذف منه يا المضارعة الياء ايش صار قم إذن فعل الأمر يقول هو فعل المضارع الذي حذف منه حرف المضارع أو ياء المضارعة بعد جزمه ولهذا هنا ها ما ذكروا في التصريف علماء النحو ما يذكروا فعل الأمر لأنه يقول فعل الأمر هو فعل المضارع فانتبهوا فإذا مر عليك في أي كتاب يعرفون فعل المضارع ويتكلمون فعل المضارع وفعل الماضي ويتركون الأمر لأن يذكرون الماضي والمضارع والمصدر ويتركون الأمر هم ما تركوه لكن الأمر هو فعل هو أصلا فعل مضارع يقول الأمر هو فعل مضارع لكنه فعل مضارع مجزوم يحذف منه حرف المضارع فيكون يكون أمر ويختلف الماضي لا يمكن يكون فعل مضارع حذف منه شيء صح لكن الأمر الأمر هو أي أمر أي أمر تجده فعل مضارع مجزوم حذف منه حرف المضارع أعطنا أي فعل نعم جلس يجلس يجلس صح ولا لا نعم. طيب اجزمه لم يجلس احذف منه يا المضارع اجلس إذن هو فعل ففعل المضارع يقولون هو فعل فعل الأمر هو فعل المضارع المجزوم الذي حذف منه يا المضارع ولهذا لم يذكره المصنف هنا إنما ذكر الماضي والمضارع والمصدر قال وهو قسمان لفظي ومعنوي فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي إذا وافق المصدر لفظ المصدر وافق لفظ الفعل فهو ها فهو مفعول مطلق لفظي مصدر لفظي قال قتلته قتلا واضح الله جلست جلوسا قمت قياما شو سمى هذا ها سمى لفظي سمى مفعول مطلق لفظي مصدر لفظي لأن المصدر نفس الفعل نفس حروف الفعل ها واضح ولا لا يقول وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي يعني أدى إلى نفسه نفس اللفظ نفس معنى اللفظ لكنه اختلف تقول جلست قعودا الآن اللي قاعد والجالس صح ولا لا قمت وقوفا وقياما قمت وقوفا هنا مصدر لفظي ولا معنوي معنوي لأن الوقوف ها هو القيام وإن كان يختلف في معاني يسيرة لكن الأصل ها أن الواقف هو القائم وأن القاعد هو الجالس صح ولا لا فإذا خالف لفظه صار معنوي وإذا وافق لفظه صار لفظي قمت قياما هذا لفظ طيب ما أعرف قمت قياما نريد كلام مثال المصنف قتلته قتلا لعل إن شاء الله يقصد هنا الكافر جهاد في سبيل الله قتله قتلا نعم ها. قتلته قتلا من يعرب إبراهيم تعرف إبراهيم وراك طيب قتلته فعل وفاعل لا نريد إعراب إعراب كامل قتل فعل ماضي فعل ماضي مبني على لا قتلته أنا أسأله هو أعطوه مجال أعطوه مجال قتلته مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك نعم قتلته نعم يلا ابو احمد والالهاء مفعول لا توك قتلته قلنا التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل احسنت ضمير الضم محل رفع فاعل طيب قتلته الهاء الهاء هنا تبقى مفعول به ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع منصوب في محل نصب مفعول به احسنت في محل نصب مفعول به واضح ولا لا طيب قتلا ها مفعول مطلق مفعول مطلق منصوب على نصبه الفتح طيب جلست قعودا جلست قعودا من يعربها نعم جلس فعل ماضي مبني على نعم احسنت والتاء ضمير متصل مبني على الضم في حرف الفاعل احسنت ضمير متصل مبني على الضم في حرف الفاعل نعم وجلست نعم. قعودا مصدر اي مفعول مطلق منصوب منصوب على نصبه الفتح احسنت مفعول مطلق المفعول المطلق هنا لفظي ولا معنوي لفظي معنوي قال وإن وافق معنى فعله دون لفظي فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك وما أشبه ذلك هذا بالنسبة للفعل المطلق. لكن هناك ما ينوب عن الفعل المطلق، هناك ما ينوب عن الفعل المطلق. أولا مثلا، أولا كل هذا ينوب عن الفعل المطلق. تقول ضربته كل الضرب، ضربته كل الضرب، وشرب كل هنا ها، تقول نائب عن المفعول مطلق منصوب، نائب عن المفعول مطلق منصوب، لأنه مو مصدر، والفعل المطلق لازم لازم يكون مصدر صح، فهذا نائب عن المفعول المطلق نائب. وماذا يفيد؟ يفيد الكلية، يفيد الكلية أو البعضية، الكلية كل كل. أو تقول ضربته بعض الضرب، ضربته بعض الضرب، وشرب بعض بعض الضرب، نائب عن المفعول المطلق منصوب، نائب عن المفعول المطلق. فكل يفيد الكلية وبعض يفيد البعضية، هذا الأمر الأول. والثاني كل هذا نائب عن المفعول المطلق، وبعض هذا نائب عن المفعول المطلق، واضح ولا لا؟ طيب، وينوب عنه العدد، العدد أيضا ينوب عن الفعل المطلق. تقول ضربته ضربتين، أحسنت، ضربته ضربتين، وشرب ضربتين، ها مفعول مطلق، أو تقول نائب مفعول مطلق، ها كملوا منصوب، علامة نصبه الياء، لأنه مثنى، هذا ما هو مصدر لكن نائب عن الفعل المطلق ضربتين. أو تقول ضربته 20 ضربة، ها ضربته 20 ضربة، من يعرف؟ نعم نعم، ضربته فعل وفاعل ومفعول صح، ضربته فعل وفاعل ومفعول. طيب 20 محمد، ما معنى هذه 20؟ مفعول مطلق، نائب المفعول المطلق صح، نائب المفعول المطلق. والنائب المفعول المطلق ايش يصير، منصوب ولا مرفوع؟ منصوب، علامة نصبه الياء صح، 20 الياء. طيب لماذا الياء ملحق بجمع مذكر سالم؟ احسنت احسنت، 20 ضربة. طيب ضربة هذه ما وصلناها لها الحين، تمييز صح، تمييز يعني وش الضرب، ميز ميز الـ20 وش هي، فتقول ضربة. كما اخذنا نائب الحين، نعم، 3 الكل والبعض والعدد، كل بعض العدد. طيب ايضا الآلة، مثلا الآلة تقول ضربته صوتا، ضربته صوتا، شرب صوتا، نائب عن الفعل المطلق منصوب على نصب الفتح، الآلة يدل على الآلة، هذا نائب عن المفعول المطلق. أيضا اسم الإشارة، اسم الإشارة نائب عن المطلق، اسم الإشارة تقول ضربته ذلك الضرب، تقول ضربته ذلك الضرب، ها ضربته ذلك الضرب، شرب ضربته، ها فعل فاعل مفعول به. طيب ذلك، ها ذا، ها نعم احسنت، نائب عن المفعول المطلق مبني على السكون، لان اسم اشاره مبني على السكون في محل نصب، نائب عن المفعول المطلق صح ولا لا؟ واللام ذلك، ذلك للبعد، لام البعد، والكاف الخطاب، ذلك وهو مضاف، والضرب مضاف إليه، والضرب مضاف إليه. واسم التفضيل أيضا، اسم التفضيل ضربته أشد الضرب، ضربته أشد الضرب، شرب أشد، نائب عن المفعول المطلق منصوب، وهو مضاف، ضرب مضاف إليه. كم واحد عندنا الحين؟ 6. طيب السابع النوع، السابع النوع، نوع نوعه يفيد النوع، السابع ما ينوب عن المطلق ويفيد النوع. تقول جلست القرفصاء، جلست القرفصاء، شرب القرفصاء، مفعول مطلق، نائب عن الفعل المطلق منصوب على نصبه فتحة. هذه ما ينوب عن الفعل المطلق باختصار، وفيه أشياء ثانية لكن هذه أهم شيء. صلى الله وسلم على نبينا محمد.